طلب رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: لا تغضب، لأن الغضب يوقع صاحبه في المهالك في الدنيا وفي الآخرة، ثم كثرة الكلام أيضا تؤدي إلى المهالك، لأن الإنسان إذا أكثر الكلام ينجر إما إلى معصية وإما إلى ما لا يعنيه.